من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الإشراق والتفاؤل والعمل الجاد من أجل حياة أفضل لمصر بلدنا. رجالة بتبني بلدها وبيتها وعايزة تعمر فيها، رجالة بمعنى الكلمة وبتأمنها وبتقويها، رجالة بجد على استعداد دايما بالروح تبديها، والمصري أهم ما فيه تلاقي واقف مع كل جيران، دايما في مكان، والمصري ما شاء الله رجالة وعلى حق السود دايما صحيحين في الشدة، وضيوف اللي في بلد وتجيل وتنشال في العين. معكم اليوم عبلة إبراهيم. ما شاء الله عزيزتي المستمعة، ولدينا العديد من اللقاءات المنوعة من أجل كل أسرة مصرية، ولقاءات خاصة بالعام الدراسي الجديد. تعالوا معا لنبدأ أولى هذه اللقاءات وملهمات مصرية. واخترت اليوم الدكتورة رجاء منصور، مديرة المركز المصري لأطفال الأنابيب، الذي نشر أكثر من 130 بحثا في المجالات العلمية الكبرى، مما أدى إلى وضع مصر في مكانة مرموقة عالميا في هذا التخصص. تخرجت الدكتورة رجاء منصور من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1973 بمرتبة الشرف، وأيضا حصلت على درجة الماجستير في التوليد والنساء عام 1978. حصلت الدكتورة رجاء منصور على شهادة المعادلة لخريجي كليات الطب الأجنبية في جامعة كانساس بالولايات المتحدة عام 1980. أيضا تعتبر نائب رئيس التحرير الأسبق لمجلة الشرق الأوسط للخصوبة، عضوة في هيئة التحرير للمجلة الأمريكية للتوليد وأمراض النساء. قامت بكتابة العديد من الأبحاث، حوالي 154 بحثا طبيا منشورا في المجلات العلمية الطبية، وقامت بكتابة 8 فصول في عدد من الكتب العلمية الدولية. ألفت العديد من الكتب عن الخصوبة للقارئ الغير متخصص عام 2009، وأخيرا كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم لحصولها على جائزة الدولة التقديرية عام 2019. تحية للدكتورة رجاء منصور، وتحية لكل سيدة مصرية أثبتت نفسها وكانت صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لنتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ما شاء الله ما شاء الله، لها أكبر، اوعى يحسدوك. يا يحسدوني على ايه؟ على ايه يا نعمة؟ افتحي الفيسبوك وشوفي. تشوف ايه يا نعمة؟ الرسالة اللي على صفحتها. رسالة ايه؟ الفيسبوك بعتلك ان عدد اصدقائك عدى 4000. ايه ده؟ من ورايا يا وفاء؟ شخصيا ما عدتهم. ما انت مش ملاحقة. ولا اعرف هم مين. هتعرفي مين بقى ولا مين؟ مدام وفاء ما تحبش تكسف حد. لا لا لا، أنا بقى بشوف صفحته في الأول بيشتغل إيه ومين معاه على الصفحة من الأصدقاء المشتركين، وبشوف كمان أسلوبه في الكتابة. وعلى هذا الأساس أنا بقبله. وإذا لقيته بقى كاتب أي كلام أو نكت خارجة أو صور متكررة 20 مرة برفضه على طول. بالمناسبة دي بقى أنا أولاً إيه بقى؟ بهنيكي على 4000. وثانياً يا نعمة بشكر مدام وفاء. على إيه بقى إن شاء الله يا دكتورة نعمة؟ على إنك اديتيني فرصة أعمل دراسة عن الصداقات الافتراضية. صباح الخير يا نحمده. الدكتورة نعمة، يا صباح النور والسرور. انت اجازة النهاردة ولا ايه؟ لا ابدا، ده انا فاصل ونواصل. لا والله، اصل انا بقى ايه، اسم الله على مقامك، لسه قدامي عربيتين انضفهم وبعد كده خلاص خلاص خلاص. حقك عليا، خليك انت قاعدة على الفيسبوك، كملي يا حبيبتي. لا ده الواتس شوية كده. ما شاء الله ما شاء الله. وتروحي بعد كده بقى تكملي شغلك. من ده على ده، انا اصلا ما فيش اي حاجة تعطلني، لو جاتني رسالة او تعليق افتح واشوف. ربنا يقويكي. طيب بالمناسبة بقى دي، مدام غدا فوق؟ ايوة فوق. تحبي اجيب لك الاسانسير؟ لا لا، ما تعطليش نفسك. الحقي جات لك رسالة جديدة، شوفيها. انا بقى عارفة طريق الاسانسير. اخبار الدراسة ايه يا دكتورة نعمة؟ سنة دراسية جديدة يا مدام وفاء. كل سنة وانت طيبة. أنا في الكلية مع الطلبة بتوعي، وحضرتك في ال... أنا بقى في مجلس إدارة المجمع التعليمي، أنا وغادة وأبو دنيا وأحمد سامي مرزوق. تمام. أنا بقى بسألك عن الدراسة اللي أنت عاملاها عن الصداقة الافتراضية. على فكرة أبو دنيا كلمني برضو ومهتم يعرف. يبقى خلاص، موعدنا عندنا في البيت. اهي قالت لك يا وفاء، البيت من دول تلاقي كل واحد من الابناء ماسك الموبايل وشغال على الفيسبوك، مره يقرا بوست، مره يعمل كومنت، ومره يفتح على الفيديو، ومره يشوف طلبات الصداقه ويطلع على المعلومات عن اللي طالبين الصداقه. انا شخصيا بعمل كده، وما بقبلش الصداقة عاطل على باطل. وعددهم عندك وصل أكتر من 4000 يا وفاء. والمشكلة بقى الشات، المحادثات الافتراضية، ممكن الواحد يسهر معاها الليل كله لغاية طلوع الشمس. ده بقى يا إما عاطل أو هينام في الشغل. الأهم من ده كله تحية الصباح وتحية المساء. تلاقيهم في الافتراضي عمالين يتبادلوا التحية، وفي الواقع ما بيحصلش انه حتى يصبح على جاره او على اخوه او اخته في البيت. استمر يا دكتورة نعمة، استمري، ادرسي واطلعي لنا بحلول. عزيزتي المستمعة، وأهلا بالمدارس واستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد مع منى خليل. وأهلا مدارس، ومعي ومعكم الأستاذة سحر صادق، مدير البحث العلمي والتعلم النشط بإدارة مصر الجديدة. أهلا بيكي، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين، بيوتنا وأولادنا وأسرنا كلها بخير، وعام دراسي إن شاء الله يكون سعيد وموفق. أهلا بيكي أستاذة منى، وأهلا بالسادة المستمعين. علشان بداية سعيدة إن شاء الله لعامنا الدراسي الجديد، عايزين بس نقول لأولياء الأمور مزيد من الهدوء. الدنيا إن شاء الله لسه الموضوع في أوله، مش عايزين ضغط على الأولاد في جزئية المذاكرة. فأسلم حاجة من وجهة نظري، وطبعا هنسمع رأي حضرتك، التنظيم، التنظيم في كل شيء، وبرضو نعمل حساب الترفيه واللعب وتنمية الهوايات. ده صحيح فعلا، زي ما حضرتك قلتي، احنا ندخل على عام جديد بمنتهى الهدوء والتروي بالنسبة لأولادنا والطلاب، لأن الوزارة بصراحة ليها رؤية جديدة جميلة إن شاء الله تحقق الخطوات اللي الوزارة حطتها لتنمية مهارات الطلاب العلمية، وبالتالي مش هنحتاج قوي لموضوع إن إحنا نبقى نضغط على أولادنا لمزيد من الاستذكار الدروس بشكل تقليدي. أي كل أم عايزة أولادها يعني يحصلوا على الدرجات النهائية، يعني أمل كل أم. طبعا إحنا بنتمنى، لكن مش ده هدف رئيسي للأولاد. القدرات العقلية بتتفاوت. أيوة. والمهارات بتتفاوت. أيوة. وعلينا أن إحنا ندرك تماما أن كل طالب له قدرة عقلية وله مهارة معينة، وإذا كان هو مش متفوق في مجال معين هو متفوق بالتأكيد في مجال آخر، وده اللي الوزارة بتوليه اهتمام وعناية زائدة. ومهمتنا في الوقت الحالي تغيير أنماط التعليم، بأن احنا نعلم الطلاب بطريقة مختلفة، طريقة البحث. بشوف أن بعض أولياء الأمور هم اللي في احتياج لهذا التغيير الثقافة. يعني أنا استغربت جدا لما سمعت أن في ولية أمر ولادها في الإعدادية وبتبتدي معهم دروس من دلوقتي، أصلا الأولاد ما شافوش المنهج شكله إيه. يعني أنا بدي دروس أو ببتدي دروس على أساس إيه؟ أنا مش عارف. احنا فقط بنلقن الطلاب، وده شيء مرفوض تماما. احنا الوزارة تهدف الى انه الطالب يبحث بنفسه، يكون له عقل واعي مستنير باحث باستمرار عن كل جديد وما يتعلق طبعا بالمواد الدراسية وما يتعلق بالمجتمع ككل. الطالب جزء من المجتمع، فيجب عليه ان هو يكون واعي على دراية كاملة بكل ما يحدث حوله من متغيرات. يعني هو اللي يبحث، مش ان انا اجيب له الكتاب عشان يذاكره عشان يمتحن فيه. واحنا لسه ما نعرفش هل استيعابه هيبقى درجته الى اي درجة. يعني دي جزئية. الجزئية التانية، يعني بعض اولياء الامور برضو بيفضلوا ان هم لا احنا مش هندي دروس، احنا الولاد تعتمد على نفسها. لكن مفيش مساعدة، مفيش تشجيع، مفيش متابعة من الاهل. لا، الأسرة هي الركيزة الأساسية في عملية تعليمية. أنا بأعطي للطالب مع مجموعة من المعلومات في المدرسة، على الأسرة إنها ترسخ ده وأن نطلق العنان لخيال الطالب إن هو يشوف ويبحث، مع العلم إن إحنا دائما نضع له الأسس التي يسير عليها. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة القانونية حول عقد الإيجار، الحقوق والواجبات مع هالة سالم. الدكتور محمد إبراهيم الخياط، المحامي بالنقد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. دكتور، الإيجار، إيجار محدد المدة، ما هي الحقوق والواجبات التي تقع على المالك والمستأجر؟ والله هو الإيجار محدد المدة، عقد محدد المدة بين الطرفين، بيمكن المالك إن هو بيأجر شقة أو محل للمستأجر مدة معينة بقيمة إيجارية معينة، بيتم الاتفاق فيها على زيادة سنوية إذا رغب الطرفين. العقد محدد المدة بيحكمه نصوص القانون المدني، اللي هي العقد شريعة المتعاقد، اللي هو في توصيل المبلغ الشهري، إذا كان الإيجار شهري إذا كان الإيجار سنوي، أي حاجة اتفق عليها المتعاقدين جوازية، أهم حاجة أنها ما تخالفش النظام العام. الحفاظ على المكان وسلامة المكان، طبعا ده لازم ينص عليه. بيبقى مكتوب في العقد ان المستاجر ملتزم انه يسلم العين بنفس المواصفات بالحاله اللي كانت عليها قبل العقد، يعني زي ما استلمها بيسلم. مثلا انا عايز يعمل تعديل في وجود شباك، يعني تعديل في حائط، او يركب تكييف، او حتى شفاط في المطبخ، هل لابد يعني يستأذن المالك؟ والله في امور جوهريه ويعني لازم ياخد فيها موافقة المالك في حالة ان هو هيهد حيطان، هيشيل حيطة، هيفتح شباك، دي امور طبعا جوهرية لازم ياخد موافقة المالك كتابة عليها. اما مسألة تركيب تكييف او شفاط دي امور مهمة يعني محتاجها المستأجر ومش مؤثرة على سلامة المبنى ومش هتأثر في الشكل العام كمان. دكتور، عند وجود عقد إيجار لوحدة من الوحدات، هل يعني المستأجر يتمتع بالمنافع العامة للبناية؟ طبعا، يعني هو المنافع العامة اللي هي المناور والسلالم الأسانسير، كل دي منافع عامة. في بعض الأحيان بيبقى في حديقة حوالين المبنى، برضو دي كلها منفعة عامة. السطح كمان، السطح برضو دي بتبقى بقى حاجة خاصة بالمالك، إذا رغب إن هو يديله المنفعة دي بيديها له، وفي بعض الأحيان بيقوله لأ أنت مالكش غير إنك تركب طبق ديش بس، ما يعني السطح ده بيبقى حاجة خاصة في بعض الأحيان للمالك. فده يجب أنه يبقى منصوص عليه في عقد الإيجار. يعني إذا كان السطح مخالف في البناء، يعني هيبقى دور مخالف، يحق لصاحب العقار أنه ينص على استغلال السطح؟ في بعض الأحيان بعض الملاك بيروحوا كاتبين الجملة دي، ويمكن مش في عقود الإيجار كمان، ده بيكتبوها في عقود البيع أكتر، يعني عشان الساكن ما يعترضش أن المالك حول السطح من منفعة عامة إلى شيء خاص بأنه يبني شقة ويبيعه، فبيكتب البند ده في العقد عشان المالك الشقة ما يعترضش أو المستأجر ما يعترضش. دكتور، نرجع مرة أخرى إلى عقد الإيجار، متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار مع المستأجر؟ والله هو طبقا لو العقد محدد المدة ومحرر في ظل القانون 4 لسنة 96، يحق للمالك فسخ عقد الإيجار إذا انتهت مدة العقد أو تخلف المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية. لمدة قد إيه؟ حسب ما هم متفقين عليها في العقد. في بعض الأحيان بيتم الاتفاق على أن إذا تأخر المستأجر عن شهر واحد يفسخ العقد، بعض الأحيان بيتفقوا على 3 شهور، فدي مسألة جوازية هم بيتفقوا عليها، إذا خلفها المستأجر يحق للمالك أن يفسخ العقد. إذا لم يذكر الفترة يا دكتور القانون قال لو لم تذكر بيبقى بناخد الفترة المعترف بها لدفع القيمة الإيجارية، يعني لو هو بيسدد القيمة الإيجارية كل شهر يبقى المدة هي شهري، إذا تأخر يبقى يفسخ العقد. لو هو بيسدد القيمة الإيجارية كل 3 شهور يبقى معاه 3 شهور، لو هو ما سددش القيمة الإيجارية يفسخ العقد. دكتور، ما هي الخدمات الملزومة من الموجود في الشقة سواء المالك أو المستأجر؟ والله هو المستأجر طبعا لو هو موجود في الشقة وبيلتزم بسدد الكهرباء، الأمور الصيانة الخاصة بالعقار، الغاز. الصيانة مسؤولة من المستأجر؟ الصيانة مسؤولة من المستأجر، موجود في العين ملتزم يدفع صيانة، لأن الصيانة دي مش خاصة بالشقة بس، ده خاصة بالعقار، يعني فلوس اللي هي الخاصة بالأسانسير وصيانة الأسانسير، السلالم، الكهرباء بتاعت السلم، كل الحاجات دي، أجرة البواب، كل الحاجات دي ملتزم بيها المستأجر. عزيزتي المستمعة، وجمالك من مطبخك مع شيف حنان مدحت. صباحكم جميل، منور بصحة جميلة وجسم وبشرة أجمل وشعر قوي. معاكم شيف حنان مدحت وجمالك من مطبخك. البن، وما أدراك ما البن. البن يا جماعة ليه فوائد كتيرة جدا، وهنقول منها لجمالنا حاجات بسيطة. من أول الحاجات الجميلة، البن خلطه مع بودرة الجنزبيل، معلقة بن مع نص معلقة صغيرة من بودرة الجنزبيل. الخليط ده بيعمل ايه؟ نقدر نبل وشنا بالمية الصبح ونقدر ناخد من الخليط البودر ده ننظف بيه منطقة الأنف والبشرة بالكامل ونشطف وشنا على طول بتدليك خفيف قوي بطريقة دائرية. فايدته ايه؟ بينقي البشرة جدا، بيعالج البشرة وبيطهرها من البثور السوداء اللي بتجمع أتربة وبتعمل شكل مش ظريف في الوش، بيفتح الوش كمان خصوصا لو في اي بقع أثر حبوب. دي كانت اول نصيحة. هيعمل معانا ايه تاني؟ البن نقدر نخلطه مع زيت جوز الهند بكمية متناسبة ومتساوية، يعني مثلا معلقتين بن كبار قوي مليانين مع معلقتين صغيرين من زيت جوز الهند. هيتكون عجين عندنا دي بتعالج السلوليت او ترهل الجلد خصوصا عند الناس اللي كانت ليها وزن زائد وخست فجأة، ده بيعمل نسبة سلوليت في الجسم وترهل وده هيعالجها. هيعمل ايه؟ هنعمل مساج لجسمنا وللمناطق دي وخصوصا منطقة البطن والساقين. هنعمله بعد ما نبل جسمنا، هنعمل مساج خفيف دائري بالخليط اللي عملناه. مع الوقت صدقوني بتعالج، لان ده بيكون اثره من نتيجة عدم انتظام الدورة الدموية في الجسم وعدم انتظام عمل الجهاز الليمفاوي، وده بيأثر جدا في شكل الجلد وملمسه وخصوصا في تكون التكتلات الدهنية دي في منطقة الساقين، وبيبقى شكل غير مستحب لناس كتير مننا. هنقول الوصفة تاني، زيت جوز هند مع بن بنبل الجسم وبنعمل بيها مساج للجسم كله والمناطق دي، صدقوني مع التكرار هيجيب نتيجة هايلة هتبسطكم. تالت حاجة هنعملها هي خلط البن معلقة كبيرة مع معلقة بشر صابونة جليسرين. فايدتها ايه؟ هناخد صابونة جليسرين نبشر منها ملء معلقة ومعاها معلقة كبيرة بن، هنخلطهم مع بعض، ودي هتبقى الصابونة بتاعتنا اللي في شنطتنا طول اليوم في برطمان ازاز صغير شكله جميل. هنفايدته ايه؟ بينظف الوش جدا جدا وخصوصا منطقة الباط والعرق، بيضيع الريحة. يعني لو في شغلنا طول اليوم نقدر ناخد حاجة بسيطة من الخليط ده وننظف بيه منطقة الإبط ونشطفها كده وننشفها كويس قوي، هتطمنوا ان مفيش اي بكتيريا، هتطمنوا بنقاء وريحة ظريفة ومفيش اي ريحة عرق لطول اليوم. دي كانت نصايح بسيطة عن البن. نهاركم جميل. كانت معاكم شيف حنان مدحت. عزيزتي المستمعة، صحي ومفيد وعام دراسي جديد، وماذا عن تغذية طلبة المدارس؟ يسعدني أن ألتقي مع الدكتور أحمد محمد سليمان، إخصائي التغذية العلاجية والإصابات والتأهيل الحركي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا أستاذ عبدة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فهم. تغذية طلبة المدارس ده موضوع مهم جدا، كل بيت محتاج يسمعه. لما نقول تغذية طلبة المدارس، احنا عايزين النجاح والتقدم والتفوق لولادنا، اكيد كل ده هيجي بتغذية سليمة. اكيد، خصوصا احنا لو قلنا العقل السليم في الجسم السليم، والجسم طبعا بيحتاج لتغذية كويسة. طلبة المدارس بيحتاجوا مجهود في اليوم بتاعهم، اليوم الدراسي بتاعهم. خلال اليوم ده الجسم بيبقى محتاج لعناصر كتير من الاكل، زي الحبوب مثلا، الخبز، العيش، مش العيش الفينو اللي هو الدقيق الابيض، لا العيش البلدي. بيبقوا محتاجين بعض من عناصر الاكل زي الرز والكعك. بما لا يقل عن 6 حصص يوميا. كمان الجسم بيبقى محتاج نسبة فركتوز طبيعية جدا موجودة في الفواكه، ثمار الفاكهة. وكمان بيحتاج بعض الفيتامينات الموجودة في الخضار من 5 ل6 مرات يوميا. كمان بيحتاج للبروتين، البروتين الحيواني مهم جدا جدا للطفل للأداء الحركي بتاعه يوميا. لو لم يحصل على البروتين الحيواني هو هتبقى حركته زيرو. فهو بيحتاج على الأقل بيضة يوميا، ده من سن سنة ل3 سنوات. العناصر دي بيبقى محتاجها الطفل من سن سنة ل3 سنوات. لو هنتوقف عند البيض، نقول قيمته الغذائية بتختلف بطريقة طهيه، يعني المقلي نفس قيمة المسلوق؟ لا، المسلوق طبعا بيحتفظ بالقيمة أكتر من المقلي، لأن المقلي بيفقد كتير جدا من القيمة الغذائية للبيض. كمان في بعض الناس بتقول ان الدهون لا بالكلية، لا طبعا الجسم في احتياج لبعض الدهون، لكن الدهون الطبيعية. زي مثلا زيت الزيتون، زي زيت الذرة، زي الزبدة العادية خالص اللي هي احنا بنقول عليها الفلاحي العادية، زي الزبدة النباتية من 3 لـ4 مرات يوميا، على حسب طبعا وزن الطفل وعلى حسب الوجبة اللي هو بياخدها. كمان في من بعد 3 سنين الجسم بيبتدي ياخد مسار مختلف عن قبل 3 سنين، فبتحتاج الحركة بتاعة الطفل بتزيد، فبيحتاج تغيير في بعض عناصر الأكل. زي مثلا بدل ما كان بياخد حبوب عادية سواء كانت الخبز أو الرز، ده بيحتاج بقى قمح وشوفان وشعير من 6 لـ11 حصة يومية. كمان بيحتاج الخضار والفواكه تكون طازجة طبعا، وعايزين نركز على موضوع الطازجة ده، لأن الحاجات المخزنة أو المجففة بيضاف عليها بعض المواد اللي بتفقد القيمة الغذائية نهائيا. ويمكن المعلومة دي كمان بنقولها للأمهات اللي هم عندهم أطفال رضع، لما يبتدي الطفل سن 7 شهور يبتدي يأكل، في وجبات بتبقى جاهزة وبطرمانات وحاجات كده، فاحنا بنقول للأم لا، حاولي ان كله يبقى طازة، يعني سواء كوسة او بطاطس حسب ما هي هتأكله، هي تعمله في البيت وتهرسه، لكن ما تشتريهوش جاهز كمان، ده طفل صغير. طبعا افضل ان اول حاجة تنزل معدة الطفل وهو بعد الرضاعة، بعد سن الرضاعة، ان هو تبقى حاجات طبيعية بيور كلها، ما بقاش فيها اي اضافات ولا اي معلبات ولا اي حفظ. الام تعملها في البيت افضل بكتير من انها تتاخد معلبة او جاهزة. ده طبعا بيأثر على نموه، لان الطفل في مرحلة نموه، مرحلة نموه في احتياج لجميع العناصر الطبيعية وليست الصناعية. كمان في نقطة مهمة، ان ممكن جدا نعمل في الاسبوع بتاعنا للأسرة كلها مش للطفل بس، يوم او 2 جرين داي كله يبقى يوم خضار، بحيث ان انا اعمل توازن في الفيتامينات اللي من الخضار، هتعملي توازن في البكتيريا في المعدة. يوم اخضر بمعنى ان انا هاكل كل حاجة خضرة، اليوم ده هاكل كل حاجة خضراء، يعني مثلا جرجير وبقدونس، فلفل أخضر، شبت، كزبرة، كل الزرع الأخضر ده بيعمل لي توازن في البكتيريا في المعدة، فبيقلل لي من مشاكل القولون كتير جدا جدا جدا. بس أخضر يعني بدون مثلا ما نعمل أكل جنبه؟ لا، احنا ممكن نخليه جرين داي، بحيث ان يبقى الغالب على المائدة بتاعتنا أخضر كله. الغالب أيوة. الغالب أخضر. عزيزتي المستمعة، وإلى هنا انتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.